بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. أخي المسلم، التحقق بأوصاف العبودية من فقر وعجز وذل وضعف، والتعلق بأضدادها من أوصاف الربوبية بحيث لا تعول على سواه ولا تطلب شيئا من غيره، هو مذهب العارفين ومنهج الذاكرين. فمن أراد العزة فلا يطلبها في الجاه والسلطان أو المال والملك أو الحشم والجند أو غير ذلك مما يستهوي قلوب كثير من الناس، إنما يتعزز بالله العلي القدير الذي لا يفنى عزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله العظيم. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أخي المسلم، ومن تعزز بالله عز وجل ذل له كل شيء. حج شيبان الراعي مع سفيان الثوري، فلما كان في البرية عرض لهما سبع، فأخذ سفيان خرج الطريق ومضى إليه شيبان، ثم عرك أذنه فلم يزد أن حرك ذنبه وبصبص وانصرف، فقال له سفيان: ما هذا يا شيبان؟ يا سفيان، لو شئت أن أركبه إلى مكة لفعلت. وكانت عجوز تأتي كل يوم لبيت السري السقطي فتكنس بيته وتسوق له بعض القوت، فسئل: من هذه العجوز التي تكنس بيتك وتقوم على خدمتك؟ الدنيا سخرها الله لي لما زهدت فيها. وتصديقا لهذا ورد الحديث، يقول الله تعالى للدنيا: يا دنيا أخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: من طلب الفقر استقبله الغنى، ومن طلب الغنى استقبله الفقر، والغنى هو الغنى بالله. وقال سهل رضي الله عنه: لم يشم رائحة اليقين من ركن لغير الله. وقال أبو تراب رحمه الله: رأيت شابا في البادية يمشي بلا زاد، فقلت له: في هذا الموضع بلا زاد لست أرى غير الله. اذهب الآن حيث شئت. وقال إبراهيم الخواص رضي الله عنه: لقيت فقيرا في البادية، فقلت له: إلى أين؟ إلى مكة. بلا زاد ولا راحلة؟ الذي يمسك السماوات والأراضين ويحفظهما لا يعجزه قوتي بلا سبب ولا علاقة. صدقت. ثم رأيته بعد ذلك في مكة وهو يطوف ويقول: يا عين سحي أبدا، يا نفس موتي كمدا، ولا تحبي أحدا إلا الإله الصمد. فلما رآني قال: ما زلت على ضعف يقينك؟ لا، بل وأعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم يا هادي المضلين وراحم المذنبين ومقيل عثرات العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا من الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يا أرحم الراحمين يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفران.